هذا الأمر بصورة عامة عند قوله تعالى وما جعل أزواجكم أدعياءكم، وهنا جاء التخصيص في قضية حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلها الله تفصيلا ليكون هذا الأنموذج، ولتكون هذه القدوة الكبرى هي الأساس في القضاء على هذه الظاهرة التي كانت منتشرة إذ ذاك. كان منتشر في الجاهلية موضوع التبني وما يتولد منه وما ينبثق منه من أمور الإرث والمحارم والخلوة وما إلى غير ذلك. فجاء القرآن ليتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون قدوة لمن حوله ولمن بعده من أمته. هنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يتناول قضية خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش حينما خطبها لفتاة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فحينما طلبها له أي لزيد قالت لست بناكحته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل فانكحي، وكانت ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها من الجمال وفيها من المكانة وفيها من الشرف ما قد ما هو أرفع من مكانة زيد، وإن كان زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كبيرا وشريفا، لكن كانت لها تلك المنزلة، ولم يكن الإسلام يراعي هذه الفروق كما هي في العادات الجاهلية أو كما بقي من رواسب هذه العادات في هذه الأعصار. فقد جاء في حديث جليبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جليبيب كان فقيرا وكان معدوما ولم يكن له شيء ولم تكن له منزلة، فزوجه أنفس نساء العرب، وكانت قد اعترضت أم هذه النفيسة وهذه الشريفة، فلما علموا جميعا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لينبذ هذه الفروقات الجاهلية قبلوا بذلك، وكان لها هذا التاريخ الذي سجل في بطون أمهات الكتب من التفسير والتواريخ وغيرها. هنا لما قالت زينب ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قالت يا رسول الله وأمر نفسي قبل نزول هذه الآية، فبينما هم يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قالت قد رضيته لي منكحا يا رسول الله، قال نعم، أو قد رضيته لي منكحا يا رسول الله، قال نعم، قالت إذن لا أعصي رسول الله قد أنكحته نفسي. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بن جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فامتنعت ثم أجابت، وكانت من أوائل ويذكر زيد بن أسلم أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من أوائل من هاجر من النساء، وهبت نفسها للنبي فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة، يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده، قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وهذا سبب النزول الآخر الذي في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في زواجها من زيد، قد هو سبب قد ألمحنا إليه في درس سابق، وهو أنه قد يكون أن يتعدد السبب والنازل واحد، وهذا نوع من أنواع أسباب النزول أن يتعدد السبب، فهنا تعدد السبب في زينب بن جحش وفي أم كلثوم بنت عقبة، وإن كان الأظهر طبعا والأولى والأشهر هو ما كان في زيد بن حارثة وهو المحفوظ. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ساق قصة جليبيب واعتبرها أيضا من هذا القبيل، وساق قصص أخرى، وفي آخرها قال: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. ثم شرع في تفصيل قصة زيد، وهذا في قصة زيد وزينب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة: وهو الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام، الله أنعم على زيد بالإسلام، وأنعمت عليه يعني وأنت يا محمد أنعمت على زيد بالعتق وكان رقيقا، وكان قد تبناه أيضا حتى إنه كان يعرف بزيد بن محمد. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هنا خاض المفسرون في هذا خوضا كثيرا، وأوردوا أحاديث لا أصول لها ولا وتتنافى مع عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضرب الإمام ابن كثير عنها صفحا واقتصر على ما صح وعلى ما ثبت فيما هو ظاهر من معاني هذه الآية وفيما ثبتت به أيضا الأحاديث التي سقنا بعضها، وسنسوق ما يتيسر منها إن شاء الله. ومنها عن أنس بن مالك أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زينب بن جحش وزيد بن حارثة. قال علي بن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقوله الحسن في قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحى إليه من كتاب الله لكم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهذا يدل على الأمانة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤدي ما وصل إليه من الوحي دون أن يتصرف فيه حتى وإن كان في شخصه عليه الصلاة والسلام. ولو كان مخفي شيئا لأخفى هذه الآيات كما قالت عائشة رضي الله عنها. يقول رحمه الله: ولما قضى زيد منها وطرا، الوتر هو الحاجة والأرب، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، وهذه خصيصة لزينب رضي الله عنها. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهليكن وزوج أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد جاء تعليل ذلك في تمام الآية: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني أن الزوج أن الابن الذي يكون بالادعاء أو بالتبعية لا يكون ابنا حقيقيا، ولهذا يجوز لمن تبناه أن يتزوج مطلقته، وهذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع شجرة هذا التبني بالكامل، ويبين أن هذا التبني إنما هو تبني لا أصل له، وأنه لا يؤثر في الأنساب، وأنه من العادات التي جاء الإسلام بالقضاء عليها. ويبين هذا ابن كثير بوضوح فيقول: إنما أبحنا لك تزويجها، وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله: وما جعل أزواجكم أبناءكم ذلك، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بن جحش لما طلقها زيد بن حارثة. ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن الدعي. يعني كأن الأمر في أول الآية كان أمر لفظي ونص، فهنا جاء التطبيق في هذه الآيات، وهي من قوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، إلى ما نحن بصدده. يقول الله عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني في هذا العمل. يقول ابن كثير رحمه الله: أي فيما أحل له أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد ابن حارثة. وقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعية الذي كان قد تبنى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. ثم يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا ينقص من قدره بل يرفع قدره وسأنه، وأن هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو كان توجيه من الله عز وجل، ولم يكن شهوة من تلقاء نفسه، ولكنه حكم الله وقضاء الله عز وجل. فقال: الذين يبلغون رسالات الله، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تبليغ هذه الرسالة لتبقى شاهدا على القضاء، على قطع شجرة التبني وما وراءه من تبعات جاء الإسلام بالقضاء عليها. يقول الإمام ابن كثير: يمدح تعالى الذين يبلغون رسالات الله، أي إلى خلقه، ويؤدونها بأمانة، ويخشونه، أي يخافونه، ولا يخافون أحدا سواه، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله، وكفى بالله حسيبا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله: ما يمنعك أن تقول فيه؟ فيقول: ربي خشيت الناس، فيقول: فأنا أحق أن يخشى. ثم تتتابع الآيات لتقرر هذا الأمر، فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي إن قولكم زيد بن محمد إنما هو قول لا أصل له ولا تقره شريعة الله عز وجل. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله: نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه، وإن كان قد تبناه، فإنه صلوات الله لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة، فماتوا صغار، ولد له إبراهيم من ماريا القبطية. إذن أبناء الرسول الذكور القاسم الطيب الطاهر كلهم أبناء خديجة وإبراهيم من ماريا القبطية، وكلهم ماتوا. ولهذا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهذه الآية نزلت بعد موت هؤلاء جميعا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكنه كان أبا للبنات والنساء، ليس منهن أنبياء. فقال الله عز وجل، فقال ابن كثير رحمه الله هنا مبينا هذا الأمر: فمات أيضا رضيعا، وكانت له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا أحد من رجالنا، أي من الذكور، وإنما كان أبا للنساء وأما الذكور فقد ماتوا صغارا وأبناء وبناته رضوان الله تعالى عليهن جميعا أربع بنات كلهن ماتوا أيضا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة فإنها لحقت به بعد ستة أشهر. قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها الإمام ابن كثير جملة نقتصر منها على قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وهذا من تفسير هذه الآية ذكر ضمن عدة خصال للرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره عن في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه في الصحيحين أو في الصحيحين. إذن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالماحي لماذا؟ لأنه يمحو الله به الكفر ويسمى الحاشر لأن الناس يحشرون على قدمه ويسمى العاقب لأنه ليس بعده نبي. والمناسبة من ذكر هذا الحديث هو قوله وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي لقول الله عز وجل وخاتم النبيين. يقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هذه هي خاتمة الآيات التي أردنا الحديث عنها وقد اشتملت على جملة من الهدايات والحكم التشريعية ومنها حكمة التشريع الإسلامي من خلال قصة زيد وزينب. فعلق الله عز وجل على هذه القصة وأمر بها لأجل أن يقرر شريعته. فمن حكمة الله عز وجل أن يختار لشريعة الله عز وجل في بعض الأمور التي لا يمكن أن تقتلع من النفوس إلا بأكبر قدوة وبالمثل الأعلى الذي لهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الحكمة أن قضي على التبني من خلال قصة النبي صلى الله عليه وسلم وواقعته مع زيد وزينب. هنا أدب الأدب القرآني وهو أدب المؤمن والمؤمنة عند أوامر الله عز وجل وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهو الاستجابة والإذعان لأمر الله عز وجل لأنه هو الخير ما اختاره الله تعالى هو الخير لهم وخير لهم مما يختارونه لأنفسهم. وثمة حكم أشرنا إليها في ثنايا الدرس نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا الحكمة وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.